النظر إليه عياذا بالله، فيقول ما هم بمتبعية حتى أبتدع. أما إذا كان إني سأقوله ما في القرآن وما في السنة، فالقرآن قد فتح على الناس، إذا قال بشيء الناس كثير الذين يعرفون ما في القرآن وما في السنة، فيتبع بدعة عياذا بالله، لأن غرضه أن يتبع وهدفه أن يكثر الناس حوله لخبث نيته وسوء قصده عياذا بالله. فيحذر مما ابتدع، يقول فإياكم وما ابتدع، وذلك أن المبتدع ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال اتقوا زيغة العالم، العالم قد يزل قد يخطئ. يقول إذا زل فاعملوا بأمرين اثنين، الأمر الأول هذا الأمر الذي زل فيه وأخطأ اجتنبوه لأنه خطأ، ولا يطاع لمجرد كونه عالما، يطاع في الباطل. يقول ولا ينيئنك ذلك، يعني لا يبعدك، لا تجعلك هذه الغلطة التي وقعت منه وعنده شيء كثير جدا هو فيه على الحق وعلى السنة، لا يجعل ذلك، لا يكون ذلك سببا في أن تنأى عنه وتبعد عنه، هذا إذا كان على السنة. ما إذا كان على البدعة فأمره أصلا كله قائم على البدعة، ولكن قصده بالعالم العالم الذي على السنة قد يقع منه الزلة. فسألوه كيف نعرف الغلطة التي تقع وهو من عالم قد لا يستطيع بعض الناس أن يميز؟ فقال اتقوا المتشابه من كلامه، الأمر اللي يستغرب الذي إذا سمع قيل ما هذا، مش هالكلام اللي يقوله فلان، أمره مستغرب وهو فيه لم يكن على صواب ولم يسند هذا إلى دليل وليس له فيه سلف صالح، إنما زل كما يزل الناس. يقول لا تنأوا عنه، لأنه إذا كان من أهل السنة فما أقرب أن يراجع، قريب أن يرجع إلى الحق لأنه على الجادة على السنة، فلا تبعدوا عنه وتضللوه فاقتربوا منه، بل الواجب أن يقترب منه وأن يبين له وينصح. وقال أيضا إن المنافق قد يقول الكلمة من الحق، إن المنافق قد يقول كلمة ما تكون هي حق، كأن يأتي بعض أهل الضلال فيحذر من أمر من الأمور، يحذر من أمر منكر ويكون في تحذيره على صواب، أو يأمر بأمر من الخير، كأن يكون من أهل الضلال والباطل والنفاق والشر، ولكن يغضبه أن يرى الأولاد يعقون آباءهم وأمهاتهم، فيقول كلمة في وجوب أن يبر الآباء وأن والأمهات وأن لهم حقا، وأن الواجب أن لا يكون الإنسان دنيئا بذيئا يترك والديه، فقد يقول مثل هذا الكلام، فالحق عليه نور سواء قاله المنافق أو قاله العالم، لكن هذه الكلمة من الحق التي يقولها المنافق هي في بحر من الظلمات منه، والكلمة الباطلة التي قد يقولها العالم هي في بحر من الحسنات منه، فلهذا ينبغي أن يتعامل معهم على هذا الأساس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذه الكلمات الجليلة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد كلمات ذات شأن عظيم، يقول فيها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يعني كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، سننا وبينوا طرقا من الحق، هذه السنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله، لأن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين المهديين بعده والاستمساك بسنته وسنتهم، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها لا تبديلها، لأن تغييرها يعني إحلال الباطل ودحض ورد الحق، هذا معنى، ولا النظر في شيء خالفها، يقول مجرد النظر فيما يخالف القرآن والسنة لا ينبغي أصلا، لا تعرض دينك للهلكة والفتنة، لا تنظر فيما خالف الكتاب والسنة كما نبهنا مرارا، لا تذهب تبحث عن مواقع الملاحدة والزنادقة والمنصرين والروافض، لا تذهب، لا تعرض نفسك لمثل هذا لأنها على خلاف دين الله. فلا يحل لأحد أن ينظر في شيء منها مما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها فإنه في هذه الحالة يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين. وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. مراده أن من الناس من يستمسك بالآيات العامة المجملة ويترك ما وضحها من السنة، فيقول عمر رضي الله عنه: يأتيكم أناس هذا شأنهم، يستمسكون بالأمور المجملة المتشابهة من القرآن ويتركون المبينة، وهذا طريق الزائغين، يتبعون ما تشابه ويتركون ما هو بين محكم. يقول: فخذوهم بالسنن، ردوهم إلى السنة، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا يدل على أن العلم بالسنة هو من أعظم ما يعين على العلم بكتاب الله، فإن علم كتاب الله عز وجل مربوط كما سيأتي إن شاء الله مربوط بالعلم بالسنة، فمن فقه في القرآن لا بد أن يكون قد فقه في السنة، أما أن يفقه القرآن دون أن يكون على علم بالسنة فهذا أمر محال، لأن القرآن والسنة معا وحي من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه القرآن وأمره بأن يبين للناس ما نزل إليه. نعم. حسنا عليكم، هل هناك ضابط المتشابه؟ المتشابه الذي لا يفهم إلا بأن يرد إلى أمر يبينه ويوضحه كما ضربنا عليه بعض الأمثلة. الأمر الواضح البين الذي يفهم مجرد قراءته، أما الأمر المتشابه الذي لا يمكن أن تفهمه مجردا إلا إذا رددته إلى آية أو إلى حديث يوضح ما فيه من الإجمال. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرنا كالنبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال الله عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في 39 موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع. أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الزكاة؟ أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت، فاعلم ذلك. ذكر رحمه الله هذا الباب في التحذير من أناس يسلكون مسلك الفصل بين القرآن وبين السنة، فيقولون نحن نعمل بما في القرآن دون ما في السنة، فيقال له وقد أكذبك الله عز وجل، لأن الله أوجب عليك في القرآن أن تتبع السنة. جميع الآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن تنفيذها إلا باتباع سنته، كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقولك أنا أتبع القرآن يقال أين أنت من هذه الآية، بل إن الله عز وجل بيّن أن طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له هو سبحانه، فقال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يمايز ويزعم أنه سيطيع الله دون رسوله دون رسوله صلى الله عليه وسلم كذاب أشر، لا شك في هذا. ثم يقال له ألم يأمرك الله بالصلاة؟ أتجد في القرآن أن الصلوات 5 هي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ ألم يأمرك الله عز وجل بالزكاة؟ أين أنصبة الزكاة؟ هل تزكي حتى الفلس أو لا تزكي إلا 100 الألوف؟ أين تجد أمر أنصبة الزكاة؟ لا تجد هذا إلا في السنة، فالسنة نزلت مبينة لما في القرآن. والذين يمايزون بين القرآن والسنة هم أهل النفاق والريب، ممن يزعمون أنهم يريدون أن يطيعوا الله دون إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال لا يمكن هذا حتى لمن يزعم أنه يطيع الله دون رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر في القرآن بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتنفيذ هذه الأحاديث العظيمة الكثيرة. بل لا يمكن فهم القرآن إلا من خلال السنة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لا يمكن أن يتبين أحد القرآن إلا من خلال السنة، كما في الأمثلة التي ذكر رحمه الله من الصلاة ومواقيتها وطريقة أدائها والزكاة وهكذا الأحكام. فالذين يمايزون هم أهل النفاق، الذين يريدون أن يردوا أكثر شرائع الإسلام، لأن أكثر شرائع الإسلام ثبتت بالسنة، ويقولون إنما نطبق القرآن مع أن القرآن يأمرهم باتباع السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول أتل به قرآنا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وذكر الحديث. هذه النصوص عنه عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من نص ثابت في التحذير من هذا الصنف، وفيه بيان لنوع هؤلاء الذين يعترضون على السنة، لألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، فيه بيان على أن الرجل مترف شبع واتكأ على أريكته وصار يحكم على السنة، فإذا أتاه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لنا وما النصوص هذه حديث لا شأن لنا بها، الذي سنجده في القرآن سنتبعه والذي لا نجده في القرآن لن نتبعه، وقد كذب، لأن الذي في القرآن هو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي أنه يتبع القرآن وهو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف وبين أنه أوتي القرآن وأوتي مثل القرآن سنة وحي، والقرآن وحي، فإذا كان القرآن يخضع له لأنه من عند الله فالسنة أيضا من عند الله، من أين أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور والوقائع التي ستكون في آخر الزمان؟ من أين أتى بهذه الأحكام والحلال والحرام الذي في سنته ولم يذكر في القرآن؟ من أين أتى به؟ من نفسه؟ حاشا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالذين يمايزون بين القرآن وبين السنة كأنهم يقولون إن القرآن هو الوحي والسنة ليست بوحي، وبالتالي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما لا أصل له عياذا بالله من مقالة السوء، فرد السنة من أعظم المنكرات، ولا يجتري على هذا إلا أهل النفاق وأهل الضلال وأهل الزيغ، لأن رد السنة يقتضي رد أمور كثيرة جدا من الإسلام، بل ولا يمكن تطبيق الإسلام مطلقا إلا من خلال السنة، والذي سيزعم أنه سيطبق الإسلام من خلال القرآن كاذب، والقرآن يكذبه كما قلنا، لأن القرآن يأمره برد الأمور إلى السنة ورد الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حاصل ما في هذه الآثار، وأن الذي يمايز بين القرآن والسنة إنما هم أهل النفاق والرياب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. يعني مثل ما تقدم أن الله أمر بالصلاة دون أن يحدد مواقيتها وركعاتها وتفاصيل كيفية الصلاة، هذا غير موجود في القرآن، ولا يمكن أن يقول قائل إنه موجود بالتفاصيل في القرآن، فيقول إنك رجل أحمق تزعم أنك ستطيع الله عز وجل في كتابه دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا يمكن أن تطيع الله عز وجل إلا إذا أطعت رسوله. الله أعلم، وصلى الله وسلم.